بسم الله الرحمن الرحيم. قافلة الهدى الدعوية تقدم. حديث فتاة كسائر الفتيات أنهت دراستها الثانوية وبدأت تحلم بزوج المستقبل وفتى الأحلام المنتظر، إلا أن الميزان الذي كانت تقيس به أريج زوج المستقبل أن يكون زوجا صالحا تقيا حتى يقوم بحقوق ربه وحقوق أهله. ولقد رزقت أريج بقدر كبير من الجمال علاوة على ما تمتاز به من أدب وحياء وإحساس وحشمة، ولذا بدأ الخطاب يتوافدون على بيت أهلها، إلا أنها رفضت كل من تقدم إليها لأنها لم تجد الشاب الذي قاسته بميزانها الذي تريد. فلقد كان أبواها يسألان عن وظيفة الشاب وعن نسبه ورصيده وعن مسكنه، وكانت تسأل عن صلاته ودينه، كانت تسأل عن صلاحه واستقامته. ومع تتابع رفضها للخطاب الذين تقدموا إليها تقدم لها أحد أبناء عمومتها، وهنا أصر والدها في هذه المرة على أن تتزوج منه، وكذا شاركت أمها على هذا الرأي، إلا أن أريج رفضت بندر وبشدة، فهو ابن عمها وتعلمه جيدا، فهو غير محافظ على الصلاة، وهو مقصر في حق ربه ومولاه، هو صاحب شلل، هو صاحب زملاء وشلل ناهيك عن سفراته وثمراته الكثيرة، لكن أباها ضغط عليها بقوة هذه المرة، وأخذ يقدعها ويدلس عليها بتلك الكلمات المعتادة التي ترددها كثير من الأفواه. أخذ يقول لها: يا ابنتي أريج، بندر هو ابن عمك، وهو شاب طيب ونفسه تتقبل الخير، وتستطيعين أن تؤثري عليه بعد الزواج، وأنت تعلمين أن الرجل يتأثر بزوجته. فحاولت أريج أن ترفض وتعترض، إلا أن الضغط كان كبيرا عليها حتى وصل إلى حد الضرب الجسدي والإهانة، حتى صدمت أريج في يوم من الأيام بمكر من أبيها ليضعها في الأمر الواقع. فقد دخلت عليها أمها ذات صباح لتخبرها بأن ملكتها ستكون في تلك الليلة على ابن عمها بندر، وسيحضر بعض الأقارب، وأن المأذون الشرعي سيحضر بعد العشاء لإتمام عقد النكاح. وحينها صدمت أريج بما سمعت، فبكت واعترضت، سقطت عند قدمي أمها متوسلة إليها بالوقوف معها ورفض هذا الزواج ولكن دون جدوى. وحينها رمت أريج بنفسها على فراشها باكية حزينة وهي تقول لأمها: افعلوا ما شئتم. واستسلمت أريج بعد كل هذه المحاولات، وليتها لم ترضى، وليتها لم تستسلم، ولو أنها علمت ماذا تخبر لها أقدار الله مع هذا الزوج الفاجر لاختارت الموت ولم تتزوج به. وبالفعل فقد تم عقد القران من بندر على أريج في تلك الليلة الحزينة، وبعد أشهر معدودة جفت أريج إلى عريسها بندر وبدأت حياتها الجديدة معه. وكان بندر في الأسبوع الأول من الزواج يعامل أريج بلطف ورفق، وكان يقبل نصائحها ويتنازل عن بعض أفكاره لأجلها، لكنه ما لبس حتى ظهر على حقيقته وخلع قناعه المزيف الذي كان يرتديه. فلقد ترك صلاة الجماعة وبدأ يعامل أريج بالقسوة والعنف، وبدأ يسرب عليها رأيه فرضا، بل وجلب كثيرا من المنكرات إلى بيته، وبدأ وضعه يزداد سوءا بعد سوء حتى أهمل بيته ووظيفته، ولم يعد يمكث في البيت إلا فترات يسيرة جدا، وأصبحت سهراته تمتد إلى منتصف الليل، وإلى الفجر والمسكينة أريد، تظل الليل كله ساهرة في انتظاره، حتى إذا ما أقبل الفجر وعاد إلى منزله فوجدها ساهرة، قال لها بكل وقاحة وبرود أعصاب: لماذا لم تنامي؟ أنت تعلمين أني سوف أتأخر. ثم يتمدد على فراشه وينام. وهكذا سارت تلك الحياة البائسة على هذا المنوال كثرة من الزمن، وأريد صابرة على قدرها تدعو الله أن يهدي زوجها وأن يهيئ لها من أمرها رشدا ومخرجا، حتى جاء فصل الصيف وتفاجأ أريد بأن زوجها يأمرها بإعداد حقائبها ليوصلها إلى أهلها كي تمكث عندهم قرابة الشهر، لأنه يريد السفر مع بعض زملائه إلى بعض البلاد المجاورة للسياحة وقضاء الإجازة هناك. فطلبت منه أريد أن يسافر معها هي أو يبقى معها فهي زوجته وهي أولى به من زملائه، لكنه انفجر غاضبا: أترك زملائي من أجل امرأة؟ ألا يكفي أني معك طوال العمر والآن تريدين حرماني من مجالسة أصحابي والسفر معهم؟ وما كان من أريد إلا أن سكتت وفوضت أمرها إلى ربها. ولكم أيها الأخوة أن تتصوروا ماذا سيفعل هؤلاء الشباب في تلك البلاد، بلاد التفسخ والفجور والخلاعة. هل سيدعون إلى الله أم ماذا سيفعلون؟ تمر الأيام وتنقضي الإجازة ويعود بندر من سفرته، وإذا هو لم يتغير وتعود الحياة البائسة المريرة من جديد، إلا أن حادثا هاما غير مجرى حياة أريد. فلقد حملت أريد من بندر وما كانت تتمنى هذا الحمل، ولكن قدر الله نافذ، إلا أنها تفاءلت به وقالت: وما يدريني عل هذا الطفل يكون خيرا لي، أنه ينسيني سنين البؤس والحرمان والشقاء. ثم رفعت يديها إلى السماء وألحت إلى الله بالدعاء أن يجعل هذا الطفل خيرا لها وأن يفرج عنها ما هي فيه. وتمضي الشهور سريعا، لتمضي قرابة الأربعة أشهر على حمل أريد. وفي ذات مرة تقرأ أريد في صحيفة من الصحف عن بعض الوظائف النسائية، تبادرت متقدمة لهذه الوظيفة وشاء الله أن تقبل في عملها هذا. فكم كانت فرحتها لما علمت بقبولها، لا لأجل الوظيفة ولكن للقيام بمصاريف البيت في ظل إهمال بندر عن ذلك الأمر. ولعل هذه الوظيفة أن تنسيها مأساتها الدامية الأليمة. وتم إجراء المقابلة مع أريد لأجل وظيفتها، ثم طلب منها إجراء الكشف الطبي لإنهاء إجراءات الوظيفة، وتم كل شيء بفضل الله ومنته، ولم يبقى إلا إجراء الكشف الطبي. وفي غرفة الكشف تفاجأ أريد بأن الطبيبة المختصة بإجراء فحص الدم تستدعي أريد في غرفة خاصة وتقول لها: يا أخت أريد، أريد أن أسألك بعض الأسئلة وأرجو أن تجيبي بكل صراحة ووضوح. قالت أريد: نعم تفضلي يا دكتورة. قالت الدكتورة: هل نقل إليك دم آخر منذ فترة قريبة؟ قالت: كلا، لم ينقل إلي دم مطلقا. قالت الدكتورة: طبعا أنت متزوجة، ولكن السؤال الحساس وأرجو أن لا تغضبي منك بسببه. يا أريد، هل لك علاقات جنسية مع رجال غير زوجك؟ فصدمت أريد بهذا السؤال، ولكنها استجمعت قواها وقالت: كلا والله، فأنا فتاة أراقب الله وأخشى عقابه. فسألت الدكتورة: وهل زوجك يسافر من خارج؟ قالت أريد: نعم، يسافر كثيرا مع زملائه، بل إنه سافر آخر سفرة قريبة جدا، فقد كانت في الصيف المنصرم. وهنا أطرقت الدكتورة برأسها ثم استجمعت قواها وشجاعتها وصرحت بالنهاية الأليمة. يؤسفني يا أختاري أن أخبرك أنك مصابة بفيروز الإيدز الخبيث. صرخت أريد: ماذا تقولين يا دكتورة؟ فأجابت: والأعظم من ذلك أن الجنين الذي تحملينه في بطنك مصاب أيضا بهذا الفيروز، لأنه يتغذى من دمك الملوث. صاحت أريد: لا لا، هذا غير معقول، أنا لم أمارس الفاحشة في حياتي قط. فأجابت الدكتورة: لقد أصابتك العدوى بالتأكيد من زوجك، فلعله حين سافر إلى تلك البلاد مارس العهر والفجور مع بعض العاهرات اللاتي يحملن هذا الفيروس، ثم انتقل الفيروس إليك بعد أن رجع واتصل بك جنسيا. لم تطق أريد ما سمعت، لم تطق أريد ما سمعت، فأغشي عليها. ولم تطق إلا وزوجها بنزر واقفا بجوارها والدموع تتحجر من عينيه وهو يقول: سامحيني يا أريد، أنا السبب في ذلك كله. انظر إلى هذا الخبيث، أتى يطلب السماح. سامحيني يا أريد، تسامحه على ماذا؟ على أن دمر حياة بأكملها. تسامحه على ماذا؟ على أن نقل هذا الفيروس الخبيث إلى جسدها. ونهايته معلومة، الموت المحقق، وذلك الطفل البريء. ما ذنبه؟ ثم يأتي بكل جرأة ووقاحة: سامحيني يا أريد، فأنا السبب. لقد أخبرتني الدكتورة بكل شيء، وأنا أيضا مصاب بهذا الفيروس. ووضعت حينها أريد في مركز طبي مختص بالحجر على المصابين بهذا الفيروس حتى لا تنتقل عدواهم الآخرين. وكذا فعل بزوجها بندر. وها هي أريد وهي تكتب رسالتها وتقول: وها أنا ذا أترقب الموت في كل لحظة، فإن هذا المرض ميؤوس من شفائه. ثم تتابع كلامها والدموع تنهمر من مقلتيها: أنا لا أبكي حسرة على شباب الضائع مع ذلك الزوج المستهتر، ولا أبكي قهرا من أبي وظلمه لي بإرغامي على الزواج بشاب فاجر فاسق، لكني أبكي حسرة على هذا الجنين البريء الذي يتحرك في أحشائي. كيف سيواجه الحياة؟ بل كيف سيخرج إلى الدنيا وهو مصاب بهذا المرض الخبيث؟ خروجه إلى الدنيا كل الأمهات يتمنين أن يعيش أطفالهم، إلا أنا فأتمنى أن يموت طفلي، فموته في بطني خير له من خروجه إلى الدنيا مصابا بهذا الفيروس الخطير الذي نهايته المحتومة هي الموت. وفي ذات الصباح جاءت الممرضة لتعطي أريد جرعتها المعتادة من الدواء، وهناك فجعت الممرضة بتلك النهاية الدامية الأليمة، فلقد وجدت أريد جثة هامدة على سريرها وقد فارقت الحياة. تركت على الطاولة التي بجوارها ورقة مكتوب فيها: اللهم انتقم من أبي وزوجي، اللهم انتقم من أبي وزوجي. فأسائلكم بالله، ماذا سيقول هذا الأب الذي كان يفكر بالأموال وكان يفكر بالقرابة فقط؟ وهكذا هم كثير من الأباء. إذا جاء الشاب لم يسأل عن دينه ولم يسأل عن صلاحه، أين وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ثم ماذا سيقول هذا الأب إذا وقف بين يدي الله وتعلقت تلك الفتاة في رقبته طالبة حقها من هذا الأب الظالم؟ ثم ماذا سيقول هذا الشاب المستهتر، هذا الشاب الخبيث الذي دنس ذلك العرض الطاهر؟ ماذا سيقول غدا إذا وقف بين يدي الله؟ والباطل كل الموت في ساجعة الزهر.